سمعك بفكر فيك ومش هقدر في يوم انساك. بفكر فيك وانا جنبك ولسه معاك. بفكر فيك ومش هقدر في يوم انساك. وحتى ان كنت مش جنبي بشوفك نور ملا قلبي وحس ان انت جوايا يا كل منايا وحبايبي. وحتى ان كنت مش جنبي بشوفك نور ملا قلبي وحس ان انت جوايا يا كل منايا وحبايبي. بفكر فيك وانا جنبك ولسه معاك. بفكر فيك ومش هقدر في يوم انساك. حبيبي كمان وقلبي عليك بيسألني بقاله زمان. عيونك ليه بتوحشني حبيبي كمان وقلبي عليك بيسألني بقاله زمان. وحتى كنت مش جنبي بشوفك نور ملا قلبي وحس ان انت جوايا يا كل منايا وحبايبي. وحتى كنت مش جنبي بشوفك نور ملا قلبي وحس ان انت جوايا يا كل منايا وحبايبي. بفكر فيك وانا جنبك ولسه معاك. بفكر فيك ومش هقدر في يوم انساك.